جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 22 من مجالس شرح كتاب ثلاثيات مسند الإمام أحمد، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت 23 من شهر محرم من عام 38 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا سفيان عن ابن جدعان قال ثابت لأنس رضي الله عنه: يا أنس، مسست رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك؟ قال: نعم. قال: أرني أقبلها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال إمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن جدعان وهو علي بن زيد، وجدعان هذا جد أب، فنسب إلى جده الأعلى، وهو حجازي زهري، وهو مشهور في الحديث وله إمامة وفضل، لكنه ضعيف الحديث رحمه الله، وقد رمي بأنواع من أسباب الضعف، وحديثه يعتبر به. قال ثابت لأنس: يا أنس. ثابت بن أسلم البناني، مسست، يقال مسست ومسست رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ قال: نعم. قال: أرني أقبلها. يجوز أقبلها ويجوز أقبلها، على أن إذا قلت أقبلها على أن الجملة الفعلية خبر لمبتدأ وحذف، يعني أنا أقبلها، والجملة مبتدأ وخبر في محل جزم جواب الأمر أرني أقبلها، أو أقبلها على أن الجملة هي جواب الأمر. يقول: أرني يدك أقبلها. هذا الخبر وإن كان إسناده ضعيفا فقد جاء عن أنس من غير هذا الطريق عند أبي يعلى، وكذلك عند البيهقي، ورواه أبو بكر بن المقرئ، وله جزء مشهور في تقبيل اليد، وروى فيه آثارا كثيرة مرفوعة وموقوفة، منها أحاديث جيدة ومنها أحاديث ضعيفة، وقد ذكر الحافظ رحمه الله جملة منها في الفتح. وهذا الخبر كما تقدم عن أنس جاء من طريق آخر، من رواية أبي أم جميلة وهي مولاة له، أن أنس رضي الله عنه كان يقول لها إذا أراد أن يزوره ثابت: ناوليني من الطيب حتى أمس الطيب، فإن ثابتا إذا زارني يأبى إلا أن يقبل يدي. فكان يقبل يده، وكان أنس رضي الله عنه يقرره على ذلك. وتقبيل اليد وقع فيه خلاف، منهم من شدد فيه، ومنهم من أجازه مطلقا، ومنهم من توسط. وهذا القول الوسط هو الذي تدل له الآثار. ممن شدد فيه سليمان بن حرب الأزدي الواشعي الإمام المشهور رحمه، فقال: إنها السجدة الصغرى. وهذا فيه نظر، لكن إذا حمل على تعظيم على وجه الدنيا، تعظيم للدنيا وجاه الدنيا والشرف نحو ذلك، ربما يتوجه هذا القول، أما الإطلاق فلا. ولذا جاءت آثار كثيرة، أما المرفوع فلا يكاد يصح منه شيء أو منها شيء. وأشهر المرفوعات في هذا رواية ابن عمر عند أحمد وأبي داود في القصة التي فيها أنه عليه الصلاة والسلام بعثهم في سرية، قال: فحاص القوم حيصة، فجئنا فقلنا: أذنبنا ماذا نصنع؟ ثم جئنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا: نحن الفرارون. قال: بل أنتم العكارون، وأنا فئتكم، وأنا فئة المسلمين. قال: فقبلنا يده. وهذا حزب يزيد بن أبي زياد الهاشمي، وهو مشهور لكنه ضعيف، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر. وكذلك حديث صفوان بن عسال عند الترمذي والنسائي في قصة فيها طول، وفيها أن يهوديين سألا النبي عليه الصلاة والسلام عن 9 آيات، وفي آخر أنهما قبل يديه ورجليه. وهذا الخبر في سنده ضعف، في متنه أيضا نكارة كما نبع ذلك ابن كثير فهو ضعيف. وجاء آثار أيضا أخرى في هذا مرفوعة جودها بعض العلماء، منها ما رواه أبو بكر بن المقري أن أبا لبابة قبل يد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك كعب وصاحبيه هلال بن أمية ومراه بن ربيع كعب مالك لما تاب الله عليهم أنهما قبل يد النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا روى أبو بكر بن المقري أن عبد الله بن عباس أن علي بن أبي طالب كان يقبل، أو هذا رواه البخاري في الأدب المفرد، أن علي بن أبي طالب كان يقبل يد العباس ورجله ويقول أي عم سامحني أو نحو من ذلك. وكذلك أيضا روى بكر المقري عن زيد بن ثابت أنه كان يقبل يد ابن عباس، وكان ابن عباس يجله ويكرمه، فكان ابن زيد يأبى ذلك فيقول هكذا أمرنا، يقول ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، فيأخذ زيد بن ثابت يده فيقبل ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا روى الإمام أحمد رحمه الله وكذلك البخاري هذا المفرد عن عبد الرحمن بن رزين قال أتينا حجاجا فذكر لنا أن سلمة وكان على طريقنا ونحن سائرون إلى مكة في الربدة، أن سلمة الأكوع في الربدة، فمررنا عليه فأخرج لنا يده فقلنا هذه، فقال بايعت بهذه النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذناها وقبلنا يده. وكذلك أيضا روى سفيان الثوري في جامعه أن أبا عبيدة قبل يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكاد يأبى فأراد أن يقبل رجله فقال لم أرد منك هذا فأردت هذا، يعني أنه لم يرد ذلك، لكن لم ينكر عليه لا من جهة أنه تواضع ولم يرد أن يصنع به هكذا. فالآثار في هذا كثيرة، وبعضها صحيح وإن كان كثير منها فيه نظر. وعلى طريقة أهل العلم الذي يكون ضعفه يسير فإنه يعتقد بالآثار في هذا الباب، وخاصة لانتشارها عند السلف وكثرتها مما يدل على أنه من الأمر الذي لا بأس به إذا كان على وجه التدين والإكرام، وكذلك إذا كان على وجه الاحترام للوالد والوالدة نحو ذلك. فهذا سيرة السلف رحمة الله عليهم أنهم لا يمكنون ذلك. وقد ذكر عبد الله بن أحمد رحمه الله كما ذكر في ترجمة أبيه أن الإمام أحمد رحمه الله كان يأتيه العلماء والفقهاء والمحدثون وبنو هاشم والأشراف فيقبلونه، وكان لا يرضى منهم ذلك، ولكنه لا ينكر عليهم. وهذا واقع أيضا لمن تتبع تراجم كثير من أهل العلم من الكبار والأئمة أنهم أيضا لا ينكرون ذلك، إنما الذي كانوا لا يرضون يعني قد لا يرضون هذا لأنفسهم وإن كانوا لا ينكرون على غيرهم. ومما نقل عن أبي القاسم سعد بن علي الزنجاني الإمام الكبير الحافظ وإمام أهل السنة أو من أئمة السنة في زمان توفى سنة 71 و400 صاحب الرائية المشهورة رحمه الله، كان حافظا كبيرا وكان إمام بجلا وقد جاور في مكة رحمه الله، وقد قصد إليه كثير من أهل العلم، بل إن كثيرا من أهل العلم ربما بقي هناك كالمرابط عنده، منهم أبو المظفر السمعاني رحمه الله لأجل أن يسمع منهم. وكان رحمه الله إذا دخل إلى الحرم إذا دخل إلى المسجد ليطوف اجتمع الناس عليه وهو يطوف، فيقبل ربما الذين يقبلون يده أكثر من الذين يقبلون الحجر. فالمقصود أن هذا كالأمر المجتهد، وإن كان كثير منهم لا يرى ذلك لنفسه إنما لا ينكر حينما يقع. وهذا الأثر من جملة الآثار في هذا الباب كما تقدم. نعم. ذكرها أبو بكر المقري في جزءه، في جزء هذا ها مطبوع أظن عليه التحقيق أيضا، التحقيق أيضا وله من الكتاب مطبوع. سبق أنا قرأتها قديما، لكن الأثر هذه راجعتها في كلام الحافظ بن حجر، وفي كلام الحافظ رحمه الله، ونقل وذكر أن منها أشياء جيدة أو غالبها أن غالبها جيد، هذه الآثار التي نقلها. فيه آثار يعني لا تثبت، آثار لا تثبت، منها قصة ذاك الأعرابي الذي جاء وقال لا أؤمن حتى أرى آية، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام إما لذاك العبد فرآه فقال حسبي ثم قبل يده ورجله، هذا أيضا لا يثبت، وإن كان نفس القصة ثابتة بغير هذا السياق، القصة هذه ثابتة بغير السياق، لكن أنه قبل يد النبي عليه الصلاة والسلام ورجله من طريق لا يثبت. لا له، هو من جهة إكرام أنس لأنه صحابي وجالس النبي عليه الصلاة والسلام وصافحه، ليس على سبيل التبرك، ليس على سبيل التبرك، مثل ما وقع للذين قبلوا يد سلمة رضي الله عنه، إكرامه بذلك، يعني مثل ما جرى إنسان شيخا جليلا من أهل العلم كبيرا مثلا فيجله ويكرمه لأجل ذلك، ليس المقصود يتبرك ويتمسح به، إنما التقدير، نعم مراد بالتقدير والإجلال، هذا هو الظاهر يعني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد قرئ على سفيان قال سمعت ابن جدعان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. نعم، قرئ على سفيان، هذا الإمام أحمد رحمه الله يقول قرئ على سفيان سمعت ابن جدعان قال قرئ على سفيان، هذا مذهب من المذاهب في هذه المسألة وهذه الطريقة في الرواية، وهو حينما يقرأ على الشيخ وهو يسمع والقارئ شخص آخر غير شخص آخر فماذا يقول؟ أهل العلم اختلفوا في هذا، يقول منهم من قال لا بأس أن يقول حدثنا وأخبرنا وإن لم يكن هو القارئ، منهم من يقول حدثنا قراءة أخبرنا قراءة، منهم من يقول إذا كان ليس قائلا سمعه يقول قرئ عليه وأنا أسمع، وهذا هو هذا باب الاحتياط وهو مذهب أحمد رحمه الله، قرئ على سفيان، وبعضهم يزيد وأنا أسمع حتى لا يوهم أنه هو القارئ، ومعلوم أن طريقة الرواية أن هذه الطريقة من طرق الرواية، لكن هذا يسمونه العرض، العرض العرض هو أن تقرأ على الشيخ والشيخ يسمع ويقر بذلك، أما نفس السماع من لفظ الشيخ هذا أرفع، هذا يعني طريقة اختلف هل هي أرفع وليس أرفع، كثير من العلم يسوي بين القراءة على الشيخ أو السماع من لفظه، ومنهم من فصل في هذا وقال إذا كان الشيخ معه أصله والقارئ يقرأ أو كان الأصل مع شخص آخر أو طالب آخر وهو متقن وضابط بمعنى أنه لا يفوته شيء فهو كالسماع من لفظ، بل قال بعضهم إذا كانت من الكتاب قد يكون أمتن من سماع لفظ الشيخ إذا كان من حفظه، لأن الحفظ خوان، ولهذا ذهب جمع من العلم لا فرق بين القراءة عليه والسماع منه، إنما لا تقل في حال القراءة عليه سمعت، إنما تقول أخبرني أو حدثني، هذا على الاصطلاح الأشهر، لا تقول إنما تقول سمعت إذا سمعت من لفظه، ولما أحمد رحمه الله نحتي احتياط، وهذه طريقة استعملها غيره، قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ على سفيان، قرئ على سفيان يعني قرأ أحد الطلاب على سفيان، لم يقل هنا أسمع، يعني هذا واضح، إذا قرئ على سفيان يعني وهو يسمع، سمعت ابن جدعان يعني هو يقرأ على الشيخ كتابه إما أصل الشيخ أو أنه أصل منقول كتاب مأخوذ من كتاب الشيخ، يعني يأخذ كتاب الشيخ وينقله، ثم لأجل أن يرتفع من الرواية بالإجازة يكون بالرواية بالسماع، لأنه لو ناوله الكتاب فنسخه يكون إجازة، يكون مناولة إذا لم يقترن به إجازة، فإن اقترن به إجازة كان مناولة وإجازة، مثلا أعطاه الكتاب وسكت هذه مناولة، واختلف هل تصح أو لا تصح. الصواب أنها من رواية، من طرق الرواية، لأنه حينما أعطاه الكتاب فهو إذن، فإن قال أجزتك اجتمعت المناولة والإجازة، فإذا قرأه على الشيخ كانت الطريقة الأعلى وهي السماع أو التحديث، فلهذا يقرأ عليه، لأن القراءة عليه فيه فوائد كثيرة، منها أن تصحيح أصل الطالب أو نسخة الطالب حتى يقابل على أصل الشيخ فيصحح ما وقع فيه من الخطأ. وفي هذا وينقل في هذا يعني على أئمة غرائب رحمة الله عليهم في طريقة الضبط للرواية وكيف إتقانهم لها، فالمقصود هذه طريقة من الطرق كما هنا عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. عن أنس، قرأت الحديث؟ نعم قرأ. نعم. عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لصوت أبي طلحة. من هو أبو طلحة؟ هذا زيد بن سهل أنصاري رضي الله عنه، غير طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله قرشي وهذا أنصاري. في الجيش خير من فئة، خير من فئة. هذا الحديث ضعيف الطريق، لكن قد تابعه ثابت حماد بن سلمة عن ثابت عند أحمد، وإسناده صحيح، وهذا يبين أن الثلاثيات فيها الضعيف فيها الصحيح، وإن كان أكثر الثلاثيات التي مرت معنا إسنادها صحيح، وأكثرها على شرط الشيخين، وقد يكون بعضها على شرط مسلم، وهذا يبين علو كعب الإمام رحمه الله في الرواية، لأن هذه أسانيد ثلاثية أكثرها من رواية الشيخين، وإن كان هو قد يكون أعلى منهما، لكن من جهة الانتقاء في الرجال فتعلو هذه الأسانيد درجة لموافقة شرط الشيخين عليها، أو موافقة لشرط الشيخين. قال: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. صوت أبي طلحة في الجيش يحتمل، والله أعلم، أنا ما شفت حيث الكلام واضح حول هذه اللفظة، كلام واضح حول هذه اللفظة، ويحتاج إلى يعني النظر ومزيد بحث. كيف صوت أبي طلحة؟ لأن يعني كثير من العلم يقولون إن الصوت في الجهاد كان كثير من السلف ينهون عنه، وكان السلف يكرهون الصوت في ماذا؟ في الجهاد وفي الجنائز وفي الذكر، رفع الصوت يعني، إلا في رفع الصوت، كما في الأثر رواه أبو داود إسناد الصحيح أن كان الصحابة رضي الله عنهم قيس عن قيس بن عباد قال: كان الصحابة يكرهون الصوت، رفع الصوت في ثلاثة مواطن. ويحتمل أن يقال إن الصوت الذي يكره هو الذي يكون الصوت الجماعي الذي يشغل، أما حينما يكون لسبب فلا بأس بذلك. ولهذا البخاري بوب، رجعت كلام البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد، وقال: باب رفع الصوت بالتكبير في الحرب، أو باب الصوت باب التكبير في الحرب، في كتاب الجهاد قال: باب التكبير في الحرب. وذكر حديث أنس رضي الله عنه في قصة خيبر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الله أكبر، خربت خيبر، خربت خيبر. فهذا وإن لم يكن في شهر رفع الصوت، قال البخاري قال: باب التكبير، باب التكبير، إنما فيه أنه كبر وسمعوا صوته. وهذا أيضا قاله بعد دخولها. وكذلك أيضا ما رواه مسلم من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: هل سمعتم بمدينة جانب منها بالبر وجانب البحر؟ الحديث فيها أنه يغزوها للإسلام في آخر الزمان فيكبرون، قال: فيسقط جانبها، ثم يكبر جانبها الثاني، ثم يقول لا يقول لا إله يقول لا إله أكبر فيسقط جانبها. اختلف يعني في الرواية أي جانبين، ثم الجانب الثاني ثم يقول لا إله الله أكبر فيدخلونها، فيه أنهم فتحوها بالذكر، وهذا في الغالب يكون مع رفع الصوت وأيضا استدل بعضهم بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فاثبتوا واذكروا الله، لكن ما في دلالة على رفع الصوت، وأفضل الذكر الخفي، أفضل الذكر الخفي، فيكون الذكر خافتا في حال الجهاد، إنما يذكر ربه. ولهذا جاء في حديث عمر بن زعكرة عند الترمذي وإن كان في إسناد لين إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنة، يعني ما يغفل عن الذكر حتى وهو تحت صليل السيوف لشدة تعلقه بالذكر. وهذا من حيث الجملة يدل على مشروعية الذكر. وقد يقال إن الصوت المراد الصوت العارض أحيانا، الصوت العارض لا بأس عند الحاجة، لا أن الصوت يجعل سبيل لمثلا هزيمة الأعداء ونحو ذلك، وأنه لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأمر أصحابه حينما يكون قتال يرفعون أصواتهم ويكبرون، لا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، ثم يستعين بالله ويتوكلون وكل يذكر ربه سبحانه وتعالى يستعين به. أما الذكر والصلاة فيهم هو نظر. وقد يعرض الصوت أحيانا لسبب، مثل ما أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العباس أن ينادي قال أين أصحاب الشجرة، فرفع صوته فتعاطفوا واجتمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في أخبار أخرى مما أنه عليه رفع صوته وقال شاهت الوجوه فرماهم بها، فقد يقال إن هذا لما يعرض أحيانا. وقال صوت أبي طلحة في الجيش، وبالجملة الخبر يدل على أن صوته له أثر وأنه يرعب الأعداء. وأبو طلحة رضي الله عنه له مناقب عظيمة، وتقدم أو لعل تقدم في ذكر في بعض الحديث اللي وردت وما وقع منه رضي الله عنه، قصته مع الابن الذي مات وهو صغير، وما جاء في سيرته من أنه رضي الله عنه كان أبى إلا أن يغزو مع أنه كان قد اشتد كبيرا تقدم سنه. والنبي عليه الصلاة والسلام في الغزوة غزوة بدر أو غزوة أحد كان يأمر من يأتي أن ينذر كنانته لأبي طلحة، يأمر أن ينذر كنانته لأبي طلحة فيأخذها. وكان النبي يرى عليه الصلاة والسلام موقع النبي ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله. وعند أبي داود بسند صحيح أنه قتل 20 وأخذ أسلابهم رضي الله عنه، قتل 20 وأخذ أسلابهم، فهذا لا شك من مناقبه العظيمة رضي الله عنه. قوله من خير من فئة يعني جماعة، جهلة الحاكم خير من ألف. نعم الله أعلم. يعني كلمة الحال كلام مجمل، كلام مجمل، إنما لو أنه كبر أحيانا فلا يمتنع فيما يظهر الله، التكبير له أثر في رعاب الأعداء، له أثر لا شك، لكن كونه يعني يجعل على الصفة الجماعية أو أنه تكبير يشغلون بتكبير رفع الصوت، النبي قال ارفعوا على أنفسكم فإن لا صم ولا غائبة لما رفع أصواتهم بالتكبير، ولم يقل إلا في الجهاد بل أطلق عليه الصلاة والسلام، يدل على أن الذكر يشرع ويكون خير، كما في حديث سعد خير الذكر الخفي. نعم هو لصوت أبي طلحة هذا ممكن أيضا، يعني ممكن يقال أن المراد بالصوت هنا حينما يرعب العدو، مثلا يرعب العدو بصوته، يرعب العدو بصوته، ويكون الرفع هنا ليس المراد مثلا جنس الذكر، لكن مثل ما يصوت مثلا قائد الجيش مثلا ويرفع صوته في الأعداء فيرتعبون لصوته، هذا وجه جيد، هذا وجه جيد، يعني يقال لصوته أنه حينما يسمعون صوته تهديد مثلا يهددهم ونحو ذلك سواء قبل المعركة، ومعلوم أنه أحيانا ربما يكون قبل المعركة يظهر من بعض المقاتلين وبعض الشجعان عبارات، ويقوم مثل ما وقع من الكلام بين المسلمين والمشركين في أحد بعدما فرغت المعركة، وكذلك أيضا مثل ما وقع في معركة بدر قبل أن تحتدم، كان وقودها أحد المشركين، أحد المشركين رجل شرس ابن عبد الأسد المخزومي، نسيت اسمه الأول، ابن عبد الأسد المخزومي، وكان شرسا شجاعا فاتكا، وأقسم أنه إما أن يهدم الحور أو أن يقتحمه أو أن يقتل دونه، الحوض الذي كان للصحابة الذي وعدوه لأجل الشرب، نعم لأجل الشرب، فجاء وقابله حمزة رضي الله عنه فضربه وأطن رجله وساقه فأطارها فسقط على ظهره وهو جرحه يشخب دما، فجعل الخبيث يزحف في هذه الحال وحمزة غيره يريد أن يقتحم حتى يبر بقسمه فقده حمزة رضي الله عنه، وفي قدته رمى بنفسه في الحوض والعياذ بالله. فمن هذه الحال ربما أنه حين الضرب مثلا يصدر صوت مثلا من المقاتل أو مبارز يقول المبارز مبارزه مثلا يعني أنت لست بشيء ونحو ذلك، فيرعبه بعض الكلمات وبعض العبارات مثل ما نقل بين بعض المبارزين مثلا، قد هذا الكلام وهذا الصوت يوقع رعب فيه وفي العدو. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سفيان قال سمع قاسم الرحال أنسا يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم خريبا لبني النجار كأنه يقضي فيه حاجة، فخرج إلينا مذعورا أو فزعا، قال: لولا ألا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمعني. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة سمع قاسم الرحال أنس يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وتقدم هذا الحديث مختصر عندي برقم 94، ما أدري عدد الرقم عندكم، وتقدم من غير هذا الطريق، من طريق ابن أبي عدي عن حميد، من طريق ابن أبي عدي عن حميد عن أنس، لكن هنا من طريق سفيان قال سمع قاسم الرحال أنس. وقاسم الرحال هذا من أفراد أحمد رحمه الله دون أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة، أخونا الشيخ خالد أظن في جمع الترجمة له، وقرأت عليه، لكن لو سمعنا شيء مختصر حتى يستفيد الإخوان، لأن هذا ربما ليس بذاك المشهور، وله ترجمة وهو مذكور في تعجيل المنفعة. نعم تقرأ، يمكن البحث مختصر طويل عندك، كان أسامة طويل لو تختصرين، كان تختصر لنا تعطينا الزبدة جزاك الله خير. بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في التاريخ الكبير: قاسم الرحال يعد في البصريين، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه، روى عنه حماد بن سلمة قال الحميدي عن ابن عيينة، قال الحميدي عن ابن عيينة حدثنا القاسم سنة 20 و100، وانتهى كلام البخاري رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: القاسم ابن يزيد الرحال، روى عن أنس رضي الله عنه، روى عنه حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة، سمعت أبي يقوله. لأن بعضهم سماه القاسم مرفد، وابن أبي حاتم عن أبي سماه القاسم بن يزيد، قاسم بن يزيد. نعم. قال عبد الرحمن: قال ذكره أبي عن إسحاق ابن منصور. أنا رجعت وجدت إسحاق منصور. نعم هذا عن المعين والكوسج شيخ. نعم إسحاق منصور هو الكوسج الظاهر. إسحاق منصور عن إسحاق ابن منصور الكوسج أو السلولي محتمل. نعم عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين أنه قال القاسم الرحال ثقة. وقال ابن حبان رحمه الله في ثقاته القاسم الرحال أبو مالك من التابعين. وقال الحافظ بن حجر في تعجيل المنفعة القاسم ابن مرفد الرحال يكنى أبا مالك عن أنس رضي الله عنه وعنه ابن عيينة وحماد بن سلمة وثقه ابن معين. وقال ابن حبان ربما أخطأ وذكره في ثقات التابعين فلم يذكر أباه. وذكره ابن خلفون في الثقات. وذكر عن العجلي أنه قال بصري ثقة. وفي المسند عن عبد الصمد عن حماد عن قتادة والقاسم عن أنس رضي الله عنه في السلام على أهل الكتاب كذا ذكره غير منسوب وأظنه هذا. وقال البخاري قال الحميدي عن ابن عيينة حدثنا القاسم سنة 20 و100. نعم انتهى. زين بارك الله فيك. طيب جزاك الله خير. يعني تحرر من هذا أنه ثقة. جزاك الله خير على الجمع الطيب. وكذلك حسنت يعني على هذا يكون أيضا تابعي ويكون سماعه من أنس. وسبق لنا أنس رضي الله عنه سمع منه من التابعين وناس كثير لم يسمعوا من غير أنس. تقدم معنا سمع عاصم سليمان عبد الله بن سرجس وقتادة. وإن قيل أن بعض سمع قصد عاصم سليمان وقتادة. وإن قيل أن بعض سمع مثلا من عبد الله بن سرجس مثل قتادة ومثل عاصم سليمان الأحول. وهنا أيضا أنس. وكذلك مر معنا سليمان بن طرخان التيمي أيضا. ويأتي ربما أيضا من الطبقة الرابعة صغار الرابعة أو كبار الخان أو الخامسة سمع من أنس. فبهذا يكون الإسناد هنا صحيح. نعم الزهري قصد من إيه إيه نعم إيه نعم قصد الزهري يعني إيه نعم إيه سماعه إيه نعم حنا عن ثابت أنا الزهري. الزهري سمع عن جمع من طبق هو من يعني أرفع من هؤلاء لأن هؤلاء في الغالب وفاتهم فوق 40 أكثرهم مثل مثلا سليمان طهان التيمي وعاصم سليمان ويحيى بن سعيد الأنصاري سنة 45 أو 43 إلى أعمش إلى قيل 47 و100 إن قيل أنه يعني له سمع له رؤيا وكثير يعني. لكن الزهري أرفع من هؤلاء سنة 124 وسمع من جمع إنما بعضهم مختلف فيه مثل سماع عن ابن عمر وغيره. وسهل بن سعد أيضا تأخرت وفاته رضي الله عنه أيضا بلغ قريب من 100 وسمع منها بعضهم وسمع منها بعضهم لم يسمع إلا من سهل بن سعد مثل مولاه اللي هو أبو سلمة سلمة بن دينار لم يسمع إلا من سهل بن سعد تابعي صغير سلمة بن دينار. نعم قوله دخل النبي صلى الله عليه وسلم خريبا لبني النجار كأنه يقضي فيها حاجة فخرج إلينا من العورا أو فزعا. قال لولا ألا تدافنوا لسألت الله يسمعكم على قبل ما أسمعني. وهذا تقدم الحديث والكلام عليه وفيه إثبات عذاب القبر. والأخبار في هذا متواترة وبعض مستنبطه من القرآن من آيات. و الخبر رواه مسلم مختصرا دون القصة ومسلم رواه بقصة أخرى من حديث زيد بن ثابت أنه عليه أن أبا سعيد الخدري روى عن زيد بن ثابت قال حدثني زيد ثابت أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان على بغلة له مر بقبور فحادث به حتى كان يصف عليه الصلاة والسلام، ثم قال من دفنتم هنا، يعني ثم قال سألهم عن، قالوا إن هذه من قبور المشركين، إنها من قبور المشركين، فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا ثلاثا. ثم قال عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لدعوت الله، قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، ثم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، وهنا قال ما أسمعني لولا، لولا هذه لولا يعني تدل على الامتناع للوجود، امتناع لوجود، فهو عليه الصلاة والسلام امتنع من أن يسأل الله عز وجل أن يسمعهم خشية وجود عدم الدفن، أن يترك الموتى ولا يدفنهم من هول الأمر وشدة الأمر الذي وقع بهم مصيبة نجات بهم، من حينما يريد أن يدفعون يسمعون، يعني حينما يأتون إلى المقابر فيسمعون وهم يريد أن يدفنوا، وش يقع؟ لا شك هول فزع عظيم، هول فزع عظيم، فقد يتركونه ولا يدفنونه من شدة الهول حينما يسمعونه. ولهذا كان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن، لأن لا يدرى ما حال الموتى، ما يدرى ما حال الموتى، فالمقصود أنه امتنع من ذلك عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا الخبر أيضا من رواية أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر عن أم مبشر عند أحمد، مبشر الأنصارية، هذه لها رواية في مسلم أيضا، ورواه الإمام أحمد رحمه الله من رواية أبي الزبير عن جابر دون ذكر أم مبشر. قريب من هذه القصة هو أنه جاء إلى نخل بني النجار وأنه عليه الصلاة والسلام فزع، سمع عذابا أو قوما يعذبون، ثم قال عليه الصلاة والسلام لولا أن أهداهم عبد الله يسمع من قبل ما أسمع. والدارقطني رحمه رجح رواية أبي الزبير عن جابر دون ذكر أم مبشر، ويمكن يقال لا يمتنع أن الحديث عنهما جميعا، أو أن جابر رواه عن أم مبشر رضي الله عنها. نعم. إذا رد النصوص بلا شبهة، وكما رد على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان لشدة التلبيس والشبهة التي وقعت في قلبه فامتنع من هذا لأجل أن يصدق، لأجل ما وقع من قوة الشبهة في قلبه، هذا لا يستعجل بل يبين له السنة حتى يكون إنكاره على سبيل المكابرة. ولذا هنالك أمور مثل هذا في أبواب العقيدة والصفات، وتجد تأويلات باطلة لا قيمة لها، نوع سفسطة حينما تنظر في التأويلات، وما ذلك العلم لم يكفره في بعض المسائل حتى تقوم الحجة تماما، ما دام أنه يحتمل أنه توقع شدة الشبهة. ولهذا تجد مثلا بعض الناس لبس عليه في أمور أكبر من هذا، وذهب بعض العلم إلى أن الجهل يمتنع به أو لسببه من التكفير لمن لم يرد على سبيل العناد والمكابرة، إنما للشبهة، خاصة إذا كان هذا تلبيس، لأن ربما هو جاهل والذي لبس عليه عالم، عالم بأمر الله ليس عالما بالله، عالم سوء، ها؟ فلبس عليه، فهو يعتقد في هذا العالم ويرى فيه قدوة ويثق فيه، ويأتي إنسان ربما لا يظن فيه ما يظن في ذلك، مهما أردت عليه يقول أنا لا أستطيع، لكن حجتك يعني باطل عندك العالم وأنا مقلد له، فهو لم يترك على سبيل المكابرة والمعاندة حتى تقوم الحجة الواضحة البينة، في هذه الحال يكون مكابرة. لا شك إن أقول أن أمر خطير، أقول لا شك. ولهذا يعني ترى أناس ممن هم لديهم علم عظيم في أبواب التوحيد والعقيدة على ضلال، وله النصوص واضحة شدة التلبيس، بل إنه ينشأ على قول لا يظن أن غيره صحيح، لا معنى، بل يظن أنه إجماع. تجد مثلا بعض المبتدعة في بعض تأويلات تحكي الإجماع، يقول إجماع السلف، يعني باطل بالإجماع. هذا هذا من أعظم التلبيس. صلى الله عليك. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن الشرب في الأوعية، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة، وقال: كل مسكر حرام. قال: قلت لأنس: وما المزفتة؟ قال: المقيرة. قال: قلت: بالرصاص والقارورة؟ قال: ما بأس بها. قال: قلت: فإن ناسا يكرهونها. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام. قال: قلت له: صدقت، السكر حرام، فالشربة والشربتين على طعامنا. قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال: الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة، فما خمرت من ذلك فهو الخمر. نعم نعم. فما خمرت أحسن، يصلح خمرت له وجه، خمرت له وجه عليها إن شاء الله. حدثنا عبد الله بن إدريس، هذا هو بن يزيد الأودي، هذا إمام فقيه عابد رحمه الله، كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في سنة 92 و100. وأبوه إدريس بن يزيد أيضا ثقة برجال الجماعة. هناك داود بن يزيد الأودي عمه أخو إدريس بن يزيد ضعيف، رواه الترمذي وماجه، فهم ثلاثة: عبد الله هذا إمام، وأبوه كذلك، أما عمه فهو ضعيف. قال: سمعت المختار بن فلفل، هذا قرشي مخزوم مولاه وهو ثقة، وقد قال الحافظ رحمه الله: صدوق له أوهام. كلمة هذه في الحقيقة فيها نظر، قوله له أوهام. والحافظ رحمه الله كثيرا ما يقيد كلمات الأئمة الكبار بكلام ابن حبان، هذا بالتتبع وقع في تراجم كثيرة، وجدته في تراجم كثيرة يقيد كلام الأئمة ابن معين والإمام أحمد وعلي بن المدين وبخاري، حينما يأتي ابن حبان ذاك الخساف كما يقول الذهبي رحمه الله يقول: يخطئ كثيرا. يقول الحافظ رحمه الله: صدوق له أوهام أو يخطئ، مش مرجعه أو هذا التقييد هو كلمة ابن حبان. ومثل هذا فيما يظهر أنه لا يحسن تقييد كلمات علماء لأمور: أولا أن ابن حبان متأخر عن هؤلاء وفي وسط القرن الرابع 354 توفي رحمه الله. الأمر الثاني أن ابن حبان رحمه الله متساهل في باب التضعيف ومتشدد في باب التوثيق وفي باب التجريح، متساهل ومتشدد، يعني حين يجرح جرحا شديدا ويتساهل في باب التوثيق، ليس هناك يعني له قاعدة وإن كان غالب عليه التساهل. الأمر الثالث أن الذين وثقوا هم أقرب إلى هؤلاء الرواة منهم، لأنهم الأئمة الكبار، الأئمة الكبار في وسط القرن الثالث وربما قبل ذلك أيضا، يعني سنة 250 وما قبلها وما بعدها هؤلاء الأئمة، وكذلك هؤلاء حفاظ كبار هم المعتمدون في باب التعديل، ولا يمكن أن يقابل كلامه بكلامهم. فالشخص الذي وثقوه انتهى، جاز القنطرة كما قيل، فلا يقبل كلامه معهم. ومختار بن فلفل رحمه الله وثقه الأئمة الكبار كما ذكر في التهذيب، إلا أن ابن حبان قال إنه يخطئ كثيرا. ثم أيضا هناك كلمة للسليماني أبو الفضل أحمد بن علي السليماني البخاري البيكندي، هذا حافظ كبير رحمه الله، لكنه كما يقول الذهبي لا يدري ما يخرج من رأسه رحمه الله. وله كتاب حط فيه على الكبار، بل إنه عمد إلى أئمة كبار واتهمه بتهم لا تقبل، مثل ما قال في الإمام البغوي رحمه الله الكبير، قال إنه يسرق الحديث، وتكلم في غيره. فلهذا هو قال إنه روى عن أنس مناكير أو منكرات، وكل هذا أيضا في الميزان أقل من كلام ابن حبان رحمه الله، لما تقدم من أنه ربما جازف في كلامه، فليس الصواب أنه ثقة، أنه ثقة، لا نقول صدوق ولا نقول صدوق نوهام، بل هو ثقة. قال نعم. ابن حبان هو له عبارات أحيانا جيدة، لعبارات جيدة مهمة، فيه نوع تفقه في بعض، له إشارات مهمة في كتابه ابن حبان، ولهذا لو تتبعت ربما يحصل منها مادة مهمة ربما يستفاد منها. يعني يقع مثلا، أذكر في ترجمة إبراهيم بن دينار الرمادي أحد الرواة عن سفيان بن عيينة رحمه الله، هذا أحد تلاميذه الجيدين، إبراهيم، يمكن إبراهيم بن بشار الرمادي، نعم فيه إبراهيم دينار، لكن يمكن بن بشار، فيه إبراهيم دينار، نعم بن بشار، إيش تقريب فيه؟ شوف يمكن بن بشار، الظاهر بن بشار الرمادي، وهو من رجال السنن، إبراهيم، وفيه إبراهيم دينار، لكن الظاهر إبراهيم بن بشار، بشار الرمادي، تقريبا قال عندك صدوق الظاهر وكذا، هذا من تلاميذ ابن عيينة، لأن أحمد رحمه الله تكلم فيه، وفي سماعه من ابن عيينة، وطعن في سماعه، ابن ها؟ إبراهيم قال. إبراهيم بن دينار بعده، إبراهيم تمييز له، إيه نعم، ايش عندك، ايش عندك من ابراهيم، ايش عندك ايه شنو ابراهيم بن دينار ايه ايه في طبقته، في طبقته، هذا كلام الذهبي، ايه كلام الذهبي، تكلم على ابراهيم بشار الذهبي، ذهبي ايش قال؟ بزيادة، هذا من كلام من أحمد، هذا هذا مما بين ابن حبان رحمه الله، بين كلام أحمد، ها هذا هو كلام ابن حبان، هو يعني الذكر قال رحمه الله إن إبراهيم بشار سمع منه قديما وسمع منه حديثا، سمع منه وكان قد ضبط حديث ابن عيينة ضبطه، ثم ربما حضر المجلس للبركة وحافظ، فقد ينام أحيانا ويغلب منها، فرآه بعض الناس وهو ينام في مجلس ابن عيينة، ف فعابوه بذلك وقالوا إنه لا يصح سماعه لأنه نام لسمعنا. ويقول إنه قد ضبط هذا الحديث ويحضر لأجل بركة المجلس، وابن عيينة قد قال هذا في السماع الأول الذي هو أضبط من السماع، لأنه قال في حال قوته ونشاطه ضبطه أكثر، وقال قد ضبطه فيحضر نفس السماع والحديث سمع قبل ذلك. ومثل هذا لا يضر، مثل إنسان مثلا سمع كتابا لأحد الأئمة حفظه ثم أراد هذا الإمام يعيده، وهذا قد حضره وسمعه وضبطه فحضر، فلا شك أنه حضوره وانتباهه أفضل. إنما من جهة إملاءه للحديث لهذا الكتاب الذي قد سمعه أولا وضبطه وكان حاضر الذهن مستيقظا منتبها سمع الصحيح ولا يضر. هذا هو الذي أشار ابن حبان رحمه الله. نعم، في زيادة على هذا، سمعت المختار ابن فلفل سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال نهى رسول الله عن مجفة الحديث. النهي عن مجفة والمقيرة هذا ثبت أخبار كثير الصحيحين عن الناس وعن غيره، وجاء عن عائشة وجاء عن ابن عباس وجاء عن أبي سعيد بألفاظ مختلفة، وجاء عند مسلم أيضا عن صحابة آخرين، وهو النهي عن الشرب في هذه الأوعية، عن المجفت والنقير والمقير. قال قلت بالرصاص والقار، قال ما بأس بهما. ثم نهى، ثم النبي رخص عليه الصلاة والسلام بحديث بريدة وقال اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. والمسألة فيها كلام طويل لأهل العلم، لكن الصواب أنه نسخ في نهي عن في أول الأمر في هذه الآنية التي تكون قوية، وهو النقير ها، وهو ما ينقر من جذوع الناخب فيطلى بالقار، ومثل هذه لو وقع فيها السكر أو السكر فإن الإناء يبقى على حاله ما ينكسر ما ينشق كالجلود، فلهذا نهى عنها مطلقا، نهى عنها مطلقا. وأذن في الأسقية، في الأسقية من أدم، لأن أدم إذا وقع فيها السكر تنفتق وتنشق. ثم بعد ذلك أذن في كل وعاء هذا وغيره، قال لا تشربوا مسكر لما استقر الأمر. وبعض العلماء قيل أنه استثني بعض الآنية، وهذا جاء في بعض الروايات، لكن يظهر والله أعلم أنه كما في حديث الصحيحين إذ إن بد للناس من آنية قال فلا إذن أطلق. في بعض الروايات استثناء، لكن قيل إن هذا على سبيل الأولى في الآنية التي ربما تكون قوية وقد لا ينتبه للسكر فيها، مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انتباذ نبذ نوعين الزبيب والتمر ونحو ذلك لأنه يسرع إليهما السكر. قال قلت فالرصاص والقارورة، يعني القارورة ما يكون في القارورة من الزجاج ونحوه فهو أيسر. الرصاص يحتمل أنه والله أعلم من الشيء الذي يرص بشيء ويطلى بشيء، فيكون الخمر حينما يقع فيها لا يؤثر فتنكسر لشدة ما رص بما يطلى به. قال ما بأس بهما، قال قلت فإن الناس يكرهونها. وهذا مثل ما تقدم يدل على لا فرق بين القوارير وغيرها، لكن أنس قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا عن أنس رضي الله عنه صحيح بإسناد صحيح موقوف، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا بإسناد صحيح. وجاء عند أحمد بجوية أبي عبد الله أسد يعني أنس مرفوع. والحديث المشهور حديث حسن بن علي عند أحمد والترمذي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق فإن الكذب ريبة والصدق طمأنينة. وهذا أيضا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، وشاهد أيضا هذه الرواية مرفوعة وموقوف دع ما يريبك إلى ما لا يريبك حينما ترتاف هذا الشيء فإن كل مسكر حرام. هذا أيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى كل مسكر حرام. كذلك صحيح عن عائشة ما كل شراب أسكر فهو حرام. وكذلك أيضا جاء عن جابر بن عبد الله وجاء عن ابن عمر وعن بريدة كل مسكر حرام، قاعدة كل مسكر حرام، في لفظ كل مسكر خمر وكل خمر حرام عند مسلم، فهذا هو القاعدة في هذا الباب. قال قلت له صدقت قلت صدقت، السكر حرام، فالشربة والشربتان، الشربة والشربتان هذه إشارة إلى ما كان من غير المتخذ من العنب مما لا يسكر، ويكون خمر لكن مما لا يسكر على طعامه. قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا ثبت من حديث جابر بهذا اللفظ عند أبي داود الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ما أسكر كثيره ولو نقطة، لو شرب شربة ولو لم يسكر منها فإنه كشارب الخمر في تحريمها وفي الحد. وفي حديث عائشة عند أبي داود الترمذي أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر ملء الفرق منه، ملء الفرق منه، فملء الكف منه حرام، ملء الكف منه حرام. الفرق كم؟ ثلاثة أصع، ثلاثة أصع. ما أسكر ملء الفرق فملء الكف منه حرام. وهذا أجمع عليه العلماء في المتخذ من عصير من العناب، وجمهور العلماء على أن كل مسكر حرام من العنب وغير العنب، يعني ولو لم يسكر. هم بعض الكوفة يقولون إن قليل، إن القليل من غير العنب مما لا يسكر شربه يجوز، هذا قول باطل، قول باطل. وقول السلف المتقدمين كالإجماع على أنه يحرم، أنه يحرم، لكن هم وقع عندهم شبهة في هذا، وظنوا أن المحرم قليله وكثيره هو ما أسكر من العنب، من العنب. ودلت النصوص على أنه نزل تحريم الخمر وليس بالمدينة من خمر الأعناب شيء، أو ليس فيها إلا القليل، كما في حديث صحيحين أنه نزل تحريم الخمر حين نزلت ولا نجد خمر الأعناب إلا قليلا، بل في البخاري نزل تحريم الخمر وما منها شيء، يقول ابن عمر ما من العنب شيء. وفي صحيح البخاري أيضا أنه قال نزل تحريم الخمر وليس منها شيء، إنما هو التمر والزبيب والعسل والشعير والحنطة، هذه الخمسة، وليس خمر الأعناب موجود. هذا من جهة دلالة النصوص كالنص عليه، كالنص عليه. من جهة دلالة العموم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس عن الشيطان فاجتنبوه، كذلك دلالة قول عليه السلام كل مسكر حرام. إذن هذا المسكر إن قيل إن اللغة دلت عليه وأنه في اللغة يسمى مسكر فهذا واضح، إن قيل إن اللغة تدل على أن المسكر من خمر الأعناب على هذا يقال العبرة بالحقيقة الشرعية لا بالحقيقة اللغوية، فدل على أن الخمر يطلق على كل مسكر، مثل ما أن الصلاة في اللغة الدعاء، الزكاة، إنما الصوم، الإمساك، الحج والقصد، لكنه في اللغة صوم خاص، حج خاص، صلاة خاصة، زكاة خاصة. كذلك أيضا في الشرع الخمر هو هذا المسمى من كل ما يتخذ منه أو يكون منه خمر، مع أنه في اللغة فيما يظهر كما نص على ذلك أئمة الكبائر مثل الأنباري وغيره أنها خمر، والخمر لم يسمها، لم تسمى خمرا إلا أنها تخامر العقل أي تخالطه، أو أنها تغطي العقل، أو أنها خمرت وتركت حتى أدركت من تعمل من خمرت العجين إذا تركته حتى يكون فطيرا، يكون خمير ثم يكون فطير، يكون فطيرا، أو من خمرت الإناء إذا غطيته، ومنه خمار المرأة، من خمار المرأة. لكن الصحيح أن جميع المعاني في الخمر فهي أولا توضع في شيء فتخمر، هذا أولا تغطى، ثم تدرك حتى تدرك، وهذا ونفر. ثم الثالث أنها تخالط من الخمر من المخالطة، من المخالطة العقل، ثم التغطية تخالط ثم تغطي، تخالطه تخامر العقل ثم تغطي، فاثنتان قبل شربها واثنتان بعد شربها، غطيت وتركت حتى أدركت ثم شربها فخامرت عقله فغطت عقله. والقاعدة أن المعاني أو التفسيرات إذا كان اجتماعها بلا تنافي فيفسر بها، ولهذا كلمة الخمر تدخل في هذه المعاني كلها ولا منافاة منها. ولهذا قال هنا قال الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة، وهذا ثبت كما تقدم في الصحيحين أيضا عن عمر رضي الله عنه كما قال ابن عمر: رأيت عمر على المنبر يخطب يقول: يا أيها الناس إن الخمر من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير. وهذا الموقوف ثبت أيضا عند الأربعة بإسناد صحيح النعمان بن بشير أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن من التمر خمرا، وإن من الزبيب خمرا، وإن من الشعير خمرا، وإن من الحنطة خمرا، ولعلها أيضا ذكر العسل. المقصود أنه ذكرها عليه الصلاة والسلام هذه أربعة، هذه أربعة وجاءت مرفوعة عنه كما جاءت عن عمر وكما تقدم في كلام الصحابة رضي الله عنه في أن هذه خمر. ولهذا يكاد يكون هذا القول هو المقطوع به، المقطوع به. ثم أيضا من جهة المعنى، جهة المعنى يدل، بل ربما يكون الخمر من بعض الأصناف أشد في باب السكر من العنب في بعض الأحوال. ولهذا قال: فما خمرت من ذلك، فهي الخمر. فخمرت يحتمل خمرت غطيت، يحتمل ويحتمل فما خمرت يعني أنه صار أو صيرته خمرا، لكنه في الحقيقة خمره ثم خمره، لأن في الغالب أنه يغطى أو يقفل بشيء حتى تدرك مرحلة الخمر. ولقال: ما خمرت أو خمرت من ذلك فهو خمر. كلمة أنس رضي الله عنه ملتقية مع كلام عمر رضي الله عنه وما تقدم من أحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. نعم، حديث الحسن ابن علي ظاهر صحابي صغير وظاهر إسناده فيما أذكر الصحة، أنا والله ما راجعته، لكن يعرف أن إسناده عند عنه يعني جيد، يعني إسناده جيد، والترمذي كذلك يعرف أن إسناده جيد. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية. نعم نعم، لا شك. قيل ابن عباس: البالغ أخمر هو؟ قال: سبق النبي صلى الله عليه وسلم البالغ، أو سبق النبي البالغ، جاءه باسم من اسم الخمر في البخاري، قالوا البالغ، قال: سبق النبي البالغ، سمه ما شئت. قيل البالغ وقيل البالغ، سمه ما شئت، خمر. فنقول إذا جاءني سنقول سبق النبي عليه السلام فهذا خمر، ما دام أنه يخمر العقل يخالط العقل يغطي العقل فهو خمر. الخمر هو ما يكون معه نشوة واضطراب، بخلاف ما، لأن عندنا ما يغيب العقل ثلاثة أقسام. عندنا الخمر التي تورث النشوة والاضطراب، والنشوة ماذا؟ والزهو والفخر، ونشربها وتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. وهنالك مرقدات مثل البنج، هذا ما سخر. وهنالك مفسدات تجعلك كالجثة الهامدة، هذه كذلك لا تأخذ حكم الخمر. لكن في بعض الأنواع منها يعني قد تكون أشد ضرر، أشد ضرر وأشد فتك، وتأخذ ربما حكم آخر في باب التعزير، ربما تكون أشد في التعزير من الخمر. وهذه نبه عليها صاحب كتاب القرافي في كتاب الفروق، وكلام أهل العلم الذين بعده والذين قبلها أيضا لا يخالفه، إنما قد يختلفون في مسميات بعض هذه الأنواع، هل هي من الخمر التي تثير النشوة ويعني الفخر ونحو ذلك مع أنه في حال خمر وسكر أو هي من القسم الثاني. نعم حسن الله. نعم صورته ما ينبل من غير العنب فقد يتغير ويتخمر فيشربون منه، لكن نعم ربما يكون مسكر لو لكنه يكون قد يشرب منه ليس مسكرا، يعني قد يكون مثلا مسكر منه مثلا كأس فيشرب منه مثلا الشيء اليسير، هم لا يرونه عنده محرما. إذا شرب من غير خمر الأعناب قدرا لا يسكر، لكن هذا نعم هنا نبيذ، لكنه يكون نبيذ يجب نبذه لأنه في هذه الحالة يكون كالخمر. النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس وعائشة كما لا يخفى عنده يشرب اليوم الأول والثاني والثالث، ففي اليوم الثالث إما أن يريقه وإما أن يعطيه الخادم إذا كان ما تغير، لكن ربما بدأ فيه الشيء لكن ما تخمر حتى الآن. نعم لا هو لا يتعلق، هو في الحقيقة يتعلق بالتغير، يعني يختلف حسب البلاد، البلاد الحارة غير البلاد الباردة، قد مثلا ينبذ يوضع مثلا في ثلاجات ونحو ذلك مثل ما يوضع في أماكن تحفظه حتى لا يتغير، وربما يوضع بعض المواد الحافظة التي تمنعه مثلا من التغير حتى يتجاوز مرحلة التخمر مثلا، ربما يوضع في الشيء مادة إذا كان قبل التخمر جاز، بعد التخمر لا يجوز، يعني يوضع في الشيء حتى يتجاوز مرحلة التخمر هذا لا بأس به، لا بأس به، مثل ما يوضع في بعض أنواع الخلول الخل مثلا مادة فلا يمر بمرحلة التخمر فيكون خلا طيبا. نعم قال رحمه الله حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده. مقعده من أحسن الله لك عندي مقعده هكذا ما عندك من النار ما في من النار ساقط عندكم من النار نعم ودنا شيخ خالد مقعده بس هو في رواية ثانية أيضا لكن هي موجودة عندي، هي يمكن موجودة عندكم رواية ثانية ولا يعني يحيى ها نعم. حدثنا أبو معاوية، هذا من هو أبو معاوية؟ محمد بن خازم، هذا من أخص أصحاب الأعمش وهو الضرير وروى له البخاري رحمه الله رواية في الشيخين، لكن رواية البخاري عن الأعمش، أما عن غير الأعمش فروايته اختلف فيها، وقد أشار حافظ رحمه الله خلاف في هذا في التهذيب وذكر غيره، وهو في الأعمش ثقة لكن ليس كشعبة وسفيان فيما يظهر والله أعلم، إنما هو ثقة، ولهذا لم يخرج له البخاري إلا عن الأعمش، وربما أخرج له عن غيره لكن على سبيل المتابعة مثل عن هشام بن عروة إذا عن إليه حينمته، ولهذا هو رحمه الله رواية الأعمش جيد عن غير الأعمش، منهم من ضعفه مطلقا ومنهم من ضعفه في أناس، وهذا هو الأحسن، يقال إنه عن الأعمش ثقة ورواية قوية وهي عند البخاري رحمه الله أو في الصحيحين، أما عن غير الأعمش فينظر، نص العلماء على جماعة منهم هشام بن عروة كالإمام أحمد رحمه الله وذكروا غيره فروايته فيها اضطراب، أما عن غير من لم ينص عليه أئمة فالأصل هو سلامة روايته وأنها مستقيمة رحمه الله، هذا هو الأصل. نعم حتى يتبين خطأ ما دام ما عندنا بينة في هذا، لكن لا شك أنه يعني في رواية الأعمش لملازمة له، وكان شعبة حتى شعبة رحمه الله غير يوصل من يريد أن يأخذ حديث الأعمش عن أبي معاوية، وكان ملازما له ويحفظ حديثه حفظا قويا، بعض قد لك في نظر فيه نظر تقديم على هو الصحيح ذكر بعض يعني على شعبة وسفيان. إن تبين بالتتبع شيء يدل على هذا، وإلا في الأصل أن شعبة وسفيان خاصة مثله يعني هو يغمز من قناته كونه تكلم فيه من حيث الجملة، تكلم فيه خاصة إذا قيل إنها غير عمش بعضهم ما أطلق ضعفه، هذا يعني ربما جرح قوي، ولهذا التوسط أحسن. ومنهم من عدله مطلقا، لكن هذه القاعدة، لأن المسألة مبنية على النقل، مبنية على النقل، فهل علم تكلموا في هذا؟ نعم ظهر قال هذا، لكن فيه نظر، هذا فيه نظر. نعم. حدثنا عاصم سليمان الأحول عن أنس مالك رضي الله عنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث متواتر عند أهل العلم، والمتواترات كثيرة، وذكروا بعضها يعني الرؤية والشفاعة والحوض، وذكروا مسح الخفين، ومما قال بعضهم السيوطي وغيره مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتشم ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه يعني متواتر كثير، لكن هذا الحديث من أقواها. هو بعضهم بالغ قال قد رواه 70 ورواه 10، وهذه كلها مبالغة، خاصة قول رواه 10، يعني لو تتبعت لا يكاد يرويه من 10 إلا علي الطلحة والزبير، علي والزبير. وذكر حافظ رحمه الله عن بعض عن سعد وسعيد بأسانيد حسنة، وجاء عن عثمان بأسناد لا يصح، لكن ربما يأتي مبالغة، إنما هو ثابت في رواية صحيحة في البخاري من رواية علي وأنس والزبير وسلمة وأبي هريرة والمغيرة رضي الله عنهم، هذا في صحيح البخاري، وأنا رأيت معزو عن هؤلاء إلى صحيح مسلم، وأنا ما رأيت في صحيح مسلم ويراجع، لا أنا لا أجزم، لكن أنا ما رأيت رواية مسلم له عن هؤلاء، إنما روى في المقدمة، روى في المقدمة عن بعض هؤلاء. أما في نفس الصحيح ينبغي التأكد، وبعضهم جزم أو عزاه إلى الصحيحين عن هؤلاء وعن بعضهم. مسلم رحمه الله روى في أول صحيح في المقدمة، معلوم أن المقدمة لا تعتبر يعني من الصحيح في باب العزو، ولهذا من عزى إلى مقدم مسلم من الخطأ اصطلاحا أنك تقول رواه مسلم، يقول تقول رواه مسلم في المقدمة، مما تقول رواه البخاري وهو معلق ما يصلح، تقول رواه تعليقا، كذلك رواه مسلم في المقدمة، هذا خطأ اصطلاحا فلا يحسن العزو إليه على الإطلاق هكذا. وهذا الحديث الله هو على حديث نعم حديث لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة فيما أحفظنا، رواه العشرة، رواه العشرة، نحن معاشر الأنبياء لا نورث. نعم نعم علي والعباس وعمر وأبو بكر، نعم فجمع وتتمة العشرة فيما يقع، تتمة العشرة ويراجع. والحديث رواه البخاري وهو مطول ومختصر. أبو بكر قال ذلك لما فاطمة رضي الله عنها حصل منها ما حصل، قال لها ذلك حب إلي أن أصل عن هل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قال إنما عشرة بلا نورث ما تركنا صدقة. وهذا الحديث كما تقدم سبق الإشارة إليه، سبق الإشارة يتقدم في بحث سابق، وأن الكذب عليه عليه السلام جرم عظيم، بل قال بعض العلماء إنه كفر، كما قاله الجويني والد إمام الحرمين عبد الله بن يوسف الجويني، مع أن ابنه قال هذه هفوة عظيمة أنكر عليه، لكن قول قوي. مال إليه ابن المنير رحمه الله وجمع من أهل العلم مالوا إليه ورجحوه، وشيخ الإسلام رحمه الله أيضا في الصار المسلول أشار إلى هذا، وابن المنير أيضا قال هذا، ونفس عبارات شيخ الإسلام رحمه الله قالها، ما معناه أن الكاذب عليه بخاصة في باب الحلال الحرام يعني كالمستحل وقواه بقرائن ودلائل، ولكن جزم بأن حينما يكون الناقل على النبي مباشرة أن النبي قال ذلك، فهذا القول بكفره قوي في القصة. ذلك الرجل الذي جاء إلى قوم قريب من المدينة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لي أن أنزل عندكم في أي بيت وأتزوج امرأة، قصة هو فيه أنه أكبر ذلك، ثم جاء وخلى بامرأة منهم قال الرسول عليه، فلما استوجسوا في الأمر أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هو كاذب، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، قال إن أدركته فاقتله ولا أظنك تدركه حيا، يعني قد هلك. لكن هذه القصة لا تثبت، ويغلب على ظني أنها كنت أتراجع لكن نسيت، لكن أذكر أنها شيخ الإسلام صححها رحمه الله، وأنه وقع في وهم في أحد رواتها، يعني أحد رواتها صالح بن حيان، وظن صالح بن حيان اللي هو الثقة، هناك صالح هذا بن حيان رجل ضعيف آخر أظنه في هذه القصة، أظنه في مئة غلبة أظنه في هذه القصة، لكن لازم تراجع على شرط صحيح، وأنا يمكن طلبت أنك تشوفها، أنا طلبت أنك تراجعها، وأنا ما تيسر مراجعتها، لعلها تراجع موجود في أشار إليه في الصالح رحمه الله. نعم، هذا يقول لأنه يعني نسب إليه تحليل الحرام، ولهذا قال اقتله، كأنه على وجه الرين، كأنه ارتد يعني بهذا الفعل. ولا ومعلومة الوضاعون وطريقتهم، والوضاعون أشد على أهل الإسلام من أعداء الإسلام وإن كانوا من الإسلام. يقول أبو الفضل الهمداني شيخ ابن عقيل رحمه الله، يقول إن الوضاعين والكذابين أشد على أهل الإسلام من الزنادقة، لأن هؤلاء يهدمون الإسلام من الداخل، فهم كالعدو الذي يمكن، فهم كالذي يمكن للعدو من الخارج، أما الذي في الخارج يمكن احتاط له، لكن هؤلاء من الداخل لا يمكن أن يحتاط لهم، فهم أشد على أهل الإسلام ممن يحاربه من خارجهم. لكن الكذابون في الغالب يفتضحون وقصصهم كثيرة لا ندخل فيها ربما يطول، لكن مما يعني وقع ربما قريب في هذا العصر أن أحد علماء الشام يقول إنه قال له رجل من رجال الدولة كان وزير للأوقاف، يقول إنه قد مات وزير أوقاف، يقول إنه أتاه رجل فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة، يقول الأوقاف ويأمرك أن توظفني عندك في الوزارة، قال متى رأيته؟ قال رأيته الساعة 12، قال أنا قد رأيته الساعة 4، فقال إنه يكذب، هذا كذب يعني سامج وواضح. فربما يقع الكذب أحيانا، تقدم معنا أحيانا يقع الكذب بدون قصد، ويعني ولهذا اختلفوا في بعض الكتب هل يقال فيها كذابون أو في أحد موضوعه وفيه أو لا. قيل إن أريد بالكذاب هو الذي يتعمد الكذب فليس في مسند أحمد مثلا منه شيء، وإن قيل أريد بالكذاب الذي يخطئ الذي الوضاع الذي يخطئ فهذا قد يقع، وإن كان هذه فيها نزاع، يعني ربما أحيانا يروى عن ناس فيهم ضعف شديد وقد يتهمون، هذا واقع حتى في سنن أبي داود وإن كان قليلا، في الترمذي أكثر وفي الماجه أكثر، ومسلم أحمد رحمه الله فيه ناس، يعني إنما أشار إلى هذا، مثل قصة ثابت بن موسى الزاهد، هذا مشهور بالعبادة، زاهد ليس إلى العلم بسبيله رحمه الله، دخل مرة وكان شريك عبد الله الناخع يحدث، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، ف ثم دخل ثابت موسى الزاهد ويسمع أن رسول الله، فلما رآه شريك رآه وكان عابلا، قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ثم ذهب ثابت موسى الزاهد يقول: حدثنا شريك قال حدثنا نعمش عن أبي سفيان عن جامع عبد الله أن رسول الله قال: من كثرت صلاته حسن وجهه بالنهار. ولهذا قال بعض الحفاظ الله عليهم: احفظوا فإن قوما فإني أحدثكم عنه نعم فلان، مثل أبو هريرة أو بعض الصحابة الذين ربما أخذوا عن كعب الأحبار فيحضرون مجلس أبي هريرة أو غيره مثلا، فيحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام وربما حدث عن كعب الأحبار، فإذا قام مجلس جعلوا ما رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يجعلونه عن كعب، وما رواه عن كعب جعلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يميزون. وهكذا أيضا في هذا العصر أحيانا بعض الناس مثلا يسمع محاضرة يسمع حكمة، مثلا يسمع حكمة رب حكمة في باب الطب، مثلا كلمة مختصرة، مثلا كلمة مختصرة يسمعها هو جالس، إذا سمعها قال: اللهم صل على محمد، يظنها حديث مسكين ما يدري هذا ما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، لكن هو يهز رأسه ويظنها حديث ويخرج. سمعنا الشيخ فلان يقول قال رسول، يأتي حكمة في باب الأطعمة وباب الطب ونحو ذلك، وتنتشر في هذا الحديث الموضوع التي لا تصح لأن لا بصيرة له. وهذا واقع أيضا في المتقدم، لكن المتقدمين قضى عليهم ضبطوا وبينوا، والحمد لله كما قال العبد المبارك: يبقى لها الجهابلة ينخلونها نخلها. نعم. لا، هذا محمد مسلمة، هذا محمد مسلمة، هذا في البخاري، هذا في قصة يعني ذلي أن أقول، يعني بمعنى أني أظهر له أن يظهر له أنه ما أسلم، يظهر لكعب الأشرف أنه ما أسلم، والنبي عليه السلام أراد أن يقتلوه لأنه مكر وخدع المسلمين وفعل فاعيل، فأرادوا حتى يقتل قصة، فقال: إذن لي أن أقول، لا يمكن يتمكن، الحرب خدعة، الحرب خدعة، هل بيأتيه يقول اتق الله يقتل مباشرة. هو من باب التورية عنانا، يعني أمرنا بالفرائض والواجبات ونحو ذلك، ولا شك أن هذه تحتاج إلى شيء من الجهد. إيه نعم، هذا المعنى. فالمقصود أنه يظهر من العبارة من الكلمات من باب التورية ما تحتمل، المتكلم يقصد منها شيئا والسامع يقصد منها شيئا آخر، سواء عن طريق القول أو عن طريق الفعل، من باب التورية. فهذه من باب مثل ما قال: نحن مما ونحو ذلك من العبارات المحتملة، فهو أذن له أن يقول لأجل أن يتمكن منه وأصحابه. هذا بحث، يعني مسألة فيها بعد ذلك، هو أصل في هذا. وجاء أيضا الحجاج بن علاط السلمي رواية أيضا صحيح عند أحمد بإسناد صحيح، استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكذب وأن يقول إن محمد قتل وأن أزواجه قد سبيل، أذل في أمور لأجل أن يأخذ ماله، لأجل يأخذ ماله أذن له النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الطويلة المشهورة. فوقع العباس لما سمع هذا سقط، ما كاد يقوم كالصاعقة عليه، قال: انظر ما تقول، فما عند الله خير، يعني هو ما يصدق هذا الكلام كيف. فقال له: أخلي لي فالأمر على ما تحب، بقصة المشهورة. ثم بعد ذلك لما يعني مضى 3 أيام تجمل العباس ولبس رداءه وثيابه، فقالوا: يعني ما معناه؟ يعني أنك تتجلد كما هو تجلدي للشامتين أوريهم وأني بريب الدلة ضعروا. فبين لهم ذلك، وأن الحجاج جاء وأخذ ماله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اصطفى صفية وقد قتل فلان وفلان. قالوا: والله ما نراك إلا صدقت. والحجاج قريب من المدينة رحمه الله رضي عنه. قال رحمه الله: حدثنا يحيى عن التيمي قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار متعمدا متعمدا. قال مرتين، وقال مرة: من كذب علي متعمدا. حدثنا يحيى عن التيمي، أي عن التيمي هذا سليمان بن طرخان، وهذا الحديث هو عندي لكن في معناه، وهذا فيه من كذب علي متعمدا. نعم، متعمدا، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ثم قال متعمدا، قال مرتين، وقال مرة: من كذب علي متعمدا. ها كذا عندك نفس السند، وش السند عندك؟ نفس السند هذا يحتاج عاد إلى يعني مراجعة أيضا العصر في هذا، لكن الحديث تقدم وهو أيضا متواتر كما لا يخفى، وحديث أنس في صحيح البخاري. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية. لا، قبل ذلك أيضا يشير مسألة: فليتبوأ معناها فليتخذ منزلا، قيل على ظاهره فليأمر نفسه، وقيل فليتبوأ يعني أن المعنى فليتخذ منزلا، فليتخذ منزلا في النار. أيوة. وقيل بوأه الله، وقيل على سبيل التهكم والاستهزاء، والمقصود أنه يكون مكانا له يتبوأه لعظيم ما وقع فيه من الذنب. وجاء في رواية جيدة عند أحمد ويتؤيد الوجه الأول: فليتخذ لنفسه، هذه الحافظة ذكر هذا التأويل، فليتخذ نفسه منزلا. جاء عند أحمد عن ابن عمر: بني له بيت في النار، بني له بيت في النار. وجاء عند البخاري: فليلج النار. وجاء عند مسلم: يلج النار، أي يدخل النار. والمعنى أنه يكون عذابه على وجه خاص، ليس كالكذب على النبي كما في السلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، وإن كان كذب محرم لكن على النبي عليه السلام أشد. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا مسحاج الضبي قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقلنا: زالت الشمس أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل. طيب لعل نقف على هذا الحديث. حدثنا أبو معاوية وهو محمد الخازم، حدثنا مسحاج الضبي، هذا مسحاج قال في التقريب مقبول، لكن كما يقال هذا غير مقبول منه، والصواب أنه ثقة، فقد وثقه أبو داود وابن معين وجمع، أو وثقه أيضا غيرهما، يعني هو مسحاج بن موسى الضبي. ونقلت كلام أو بعض الحافظ وثقه ابن معين وأبو داود، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن حبان: لا يحتج به، لا يقبل كلام ابن حبان يعني. وهذا مما يقع رحمه الله، أحيانا تجده يوثق ناس كثير وهم في مرتبة المجهول، ويتكلم ويجرح أناس تكلم فيه وثقهم الأئمة، إنما هذا يحمل على أنه لم يبلغه ذلك رحمه الله، ومعذور على أنه لم يبلغه ذلك إذا كان الكلمة مجرد أنه قال كلمة محتلة. لكن حينما تكون كلمة قوية في باب الجرح والتعجيل في الجرح له، هذا الذي يستنكر منه رحمه الله. نعم، أرفع الصوت لهذا ابن حبان. يقسم نقل مقسمين وهذا يدل على وهم ابن حبان، هذا يدل على وهم ابن حبان رحمه الله في هذا، لأن وهذا يبين وجه إنكار ابن حبان، هذا يبين أن ابن حبان رحمه الله جرحه لأنه روى الخبر، مثل ما جرح بهز بن حكيم لأنه روى الخبر في كل سائمة لما في كل 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أداها مؤتجرا فهي له، ومن منعها فإن آخذها وشطر منها، عزمة من عزمات ربهم. هو جرحها لأن روى الخبر، هذا لا يصح. هو استنكر الخبر فجرحه، استنكر الخبر. هنا أيضا يظهر أنه جرحه لأنه رأى، لكن الحبان يظهر أنه ما تبين له وجه الخبر، ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ولم يتيقن دخول الوقت، وهذا باطل، ليس كذلك. ولهذا قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقلنا زالت الشمس أو لم تزل، صلى الظهر ثم ارتحل. هو كأن فهم أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا شك هل دخل وقت أو لم دخل صلى، هل هذا يصلح؟ لا يمكن. وهل هذا هو ظاهر الحديث؟ من القائل؟ أنس. لكن النبي صلىها ماذا؟ بعد الزوال. أنت حينما تأتي والإمام يقيم الصلاة مثلا، تقول الإمام دخل الوقت ولا تتبع الإمام؟ تتبع الإمام، الوقت عند الإمام، الوقت عند الإمام، فلهذا تصلي معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى، لكن هم رضي الله عنهم في نظرهم دخل ودخل، فلما صلى عليهم أنه دخل دخل. ومثل أيضا ما قال ابن مسعود رضي الله عنه، أو لما قال جابر لما بدأ له الفجر صلى أول ما بدأ الفجر، وبعضهم يقول قد طلع وقال لم يطلع، لكنه طلع، قال لما بدأ الفجر بدأ أول ما بدأ له. فلهذا قد يحصل تردد، خاصة أن الزوال قد لا يتبين تبين التام. ولهذا كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقلنا زالت أو لم تزل صلى. ماذا أراد رضي الله عنه؟ أراد سرعة المبادرة إلى الصلاة، ما أراد أنه صلى قبل الزوال، لا، يريد أن يبين أن النبي عليه الصلاة كان يصليها في أول وقتها، حتى إننا نقول زالت أو لم تزل من شدة مبادرته، وكان يصلي بادريها في أول وقتها، خاصة في السفر. أما مسألة التأخير هذا بحث آخر، لكن الإشارة إلى أن أفضل أن أي عمل قال الصلاة لوقتها على وقتها، فهذا هو المعنى. ثم ارتحل، لماذا؟ لأن السفر لحالة خاصة، كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل قبل الزوال وكان قريب من الزوال ربما انتظر، فإذا زالت لا يرتحل قبل أن يصلي، لا فإن ارتحل قبل الوقت لا يقف إذا زالت يؤخرها عصرا، وإذا زالت قبل أن يرتحل صلى. هذا في الصحيحين. وجاء في رواية عند إسحاق بن راهوية في مسنده، وعند الحاكم في الأربعين بسند صحيح، والعصر صلى الظهر والعصر، يعني قدم العصر مع الظهر فيه المبادرة، فكان يبادر إليها لأنه مشغول بأمر السفر، صليها في أول وقته. وهذا أيضا يمكن أن يؤخذ منه دليل، لما رأيت أحد نبه، لكن إن كان من فيه دليل على أنه لم يكن صلي الراتبة في السفر، هذا دليل، لأن قال صلى الظهر، ما قال، لأن قال زادهم صلى الظهر ثم ارتحل، لم يقم فصلى الراتب وصلى السنة صلى الظهر، قال زالت أو لم تصل أو لم تزل، بعلم أنه يؤذن ثم بعد ذلك يصلى، يعني الدليل ظاهر. ربما يقال لا يمتنع يقال أنه يصلي، لكن بالنظر في الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يبادر إلى الارتحال بعدما يصلي بعد الزوال، وهو يبادر إلى ما هو فيه، مثل ما أنه بادر الصلاة في فجر يوم النحر مباشرة، حتى أن الرأي يقول قد طلع الفجر ولم يطلع الفجر، لكنه طلع. ولهذا قال ابن مسعود صلاتان حولتا عن وقتهما، وذكر منها صلاة الفجر، ليس حولت عن وقتها أنه عليه الصلاة والسلام، لا، حولت عن وقتهما المعتاد الذي كان يصلي فيه النبي، وبلفظ صلاتان تحولان عن وقتهما، ها؟ إن بكر بهما على غير المعتاد من عادة عليه الصلاة والسلام. قصر جمع التقديم هو جمع التأخير. حديث أنس جمع التقديم. حديث أنس ما في جمع تقديم في صلاة الظهر في أول وقتها، ما في جمع صلى، ما في جمع ما في الصحيحين. لا هو الجمع اللي قالوا جمع التأخير، هم اللي يتكلم بعضهم جمع التقديم. جمع التأخير هذا واضح ما في إشكال، لأنه إذا أخر إذا صلى أخر الظهر أكيد سوف يجمعها، لكن كلام في جمع التقديم حتى قال بعضهم منعه، لكن نقول الصواب الأمران جائزان جائزان. بعضهم رجح جمع التأخير لأن تعتبر ظاهر، لأنه إذا لم يصلي الظهر يعني سار في وقت الظهر و يعني يدرك الوقت وهو سائر سوف يصليها العصر، لكن جمع التقديم الصواب أنه كذلك، لأن جاء في الرواية الصحيحة أنه صلى الظهر والعصر. ثم الأخبار الأخرى حديث معاذ اللي وقع فيه الكلام أنه صلى الظهر والعصر في أول وقتها والمغرب والعشاء كذلك مع العشاء مع المغرب، وجاء بروايات أخرى أيضا في جمع التقديم. حديث معاذ اختلف فيه خمسة أقوال، من موضوع قيل صحيح وقيل حسن وقيل ضعيف وقيل موضوع وقيل غريب، لكن الصواب أنه يعني لا بأس به جيد وأصل في صحيح مسلم. أنس الصحيحين ما فيها دلالة، قالوا حديث أنس يدل على عدم التقديم، على دليل على عدم الجمع. حديث أنس يدل على عدم الجمع، يدل على أنه صلى الظهر ثم ارتحل. في الصحيحين أيضا كذلك أنه صلى الظهر ثم ركب، هذا هو. لكن نقول جاء في الرواية الأخرى تفسر، بعضهم ربما ضعيفة، هم قالوا سكوت أنس في الرواية المشهورة عن صلاة العصر يدل عليه ما جمع، لكن هذا خلاف هديه وسنة عليه الصلاة والسلام، لأن إذا جاء جمع التأخير جاء جمع التقديم. هذا هو الحل الجامع، أشهرها ثلاثة أخبار، حديث أنس حديث ابن عمر هذا في الصحيحين، وحديث ابن عباس في البخاري معلق، في البخاري معلق، في حديث أخر حديث ابن عباس حديث معاذ رضي الله عنه، وهذه خارج حديث معاذ في الصحيح مختصر، حديث معاذ في الصحيح مختصر، وأظن كذلك عن جابر، لكن العمدة على حديث ابن عمر وأنس وابن عباس. حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع إذا جد به الشيء، وحديث ابن عباس كان يجمع إذا كان على ظهر شيء، حديث أنس في النزول، حديث أنس في النزول، حديث ابن عباس وهو راكب، وكذلك حديث ابن عمر، حديث ابن عمر، ولهذا حديث ابن عمر صريح في هذا يجمع بينهما، حديث ابن عباس يجمع إذا كان على ظهر شيء، النازل اللي بيمشي على ظهر شيء، يعني إنسان يعني نزل لأجل الصلاة، هو مثلا يقول أنا أريد العصر سوف تمر بي وأنا سائر، لنا نزل يصلي العصر مع الظهر. ولذا كان الصواب في الجمع وفي الفطر مثل ما قال ابن المنذر وإسحاق وعمر أفضلهما أيسرهما من التقديم أو التأخير، وهذا هو الذي تجتمع بالأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. جزاك الله خير. وإياكم سمع. تحضر إن شاء الله. تحضر إن شاء الله جودة. إن شاء الله شوفنا. لعل أنا أحفظ معلق البخاري. لكن اللي في الصحيحين ابن عباس غير. لعلك تقصد حديث أنه عليه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ما قال هذا لا يحرج أمته. هذا في الصحيحين. حديث ابن عباس أيضا أنه جمع من غير خوف ولا سفر، من غير خوف ولا مطر، هذا صحيح مسلم، هذا مطلق، هذا صحيح مسلم، لكن الجمع اللي ورد في السفر هذا عند البخاري معلق، أنا ما أذكره في مسلم. أما حديث آخر هذا جمعه بالمدينة، وجاء أيضا عن أبي هريرة، أيضا عن أبي هريرة لما أن ابن عباس خطب الناس يوم الأيام واشتبكت النجوم ولم يصلي المغرب، فقال رجل يا ابن عباس الصلاة؟ قال لا أم لك، أتعلمني بالسنة؟ قال أبو شقيق بن عبد الله فحك في نفسي، فسألت أبا هريرة ابن عباس قال له إن رسول جمع بين الظهر والعصر والمشافقة، قال صدق، صدقه، صدق أبو هريرة ابن عباس رضي الله عنه. في المدينة، المدينة نعم، نقول لا ليس حسب ليس الإنسان. أنت مثلا سائر وقت الظهر تقول بنزل وقت العصر، تقول السنة التأخير، تقول لا أنا الآن بنزل وقت الظهر والعصر بمشي، ما لبنات نقول أفضل تبع التقديم. إذا نزل في بلد فهم يصلي مع الناس، ما في جنب، يصلي مع الناس ولا قصر، يقصر إذا صلى وحده لسبب فلا بأس من القصر، بل هو المشروع إذا صلى وحده. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.